وأشاروا عليه وجمعهم على حرف واحد وهو الحرف الذي كان في العرض في الأخيرة. وهذا الحرف تدخل في قراءة السبع داخل كلها في الحرف في حرف واحد. فنسخت المصاحف الحرف الواحد الذي الحرف الذي كان في العرض في الأخيرة هو الذي جمع عليه عثمان رضي الله عنه الناس ونسخوا المصاحف كتبت مصاحف ورسلت إلى الأمصار في المدينة مصحف في مكة مصحف وفي الكوفة مصحف في مصر مصحف وهكذا وأحرقت بقية المصاحف لما زال ما يكون عسيرا وشاقا على الناس تذللت ألسنتهم بالقراءة جمعهم عثمان رضي الله عنه على حرف واحد بعد أن استشار الصحابة وأجمعوا على ذلك درءا للاختلاف والفتنة التي تكون بين الناس. نعم. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده. وكان القرآن جمع مرتين، مرة الأولى في زمن الصديق أبي بكر رضي الله عنه بقي ثم انتقل إلى عمر رضي الله عنه ثم انتقل إلى حفصة ثم الجمعة المرة الثانية في زمن أمير المؤمنين عثمان. ولما اتفقوا على جمعه أرسل عثمان رضي الله عنه إلى حفصة أن ارسل إلينا من مصحف حتى ننسخه. جمع الناس في جمع زيد بن ثابت وشباب من شباب قريش جمعوه الجمع الأول في زمن الصديق قال إن اختلفتم فاكتبوا بلسان قريش. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه لما استدعاه الصديق وقال إنك شاب ولا نتهمك فانظر فاجمع القرآن في مصحف واحد. قال زيد بن ثابت والله لو كلفوني بنقل جبل ما كان أثقل علي. وجمعوه ولم يجد بقيت آية ما وجدها إلا عند خزيمة بن ثابت الأنصاري ويقول تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بمؤمنين رؤوف رحيم. يعني لم يجدها مكتوبة ومحفوظة لأنه لا بد يجب بين الأمرين مكتوبة ومحفوظة لو وجدها لكن لم يجدها إلا عنده يعني اجتمع فيها الأمران الكتابة والحفظ. ولم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن في مصحف واحد لأن القرآن ينزل والوحي ينزل. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أنه انتهى نزول القرآن فجمعوا في مصحف واحد. ثم لما اختلفوا كان مجتمع على سبعة أحرف ثم لما اختلفوا في زمن الإمام ابن عثمان جمعهم على حرف واحد. نعم. وهذا من المصالح المرسلة جمع المصاحف داخل في المصالح المرسلة. نعم. نعم. قال إيش الصحابة رضي الله عنهم جمعوا على حرف واحد درعا للفتنة وأحرقوا بقية المصاحف. وقراءة السبع داخلة في الحرف الواحد قراءة السبع والأسر كلها داخلة فيها الحرف. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما فسقط في نفسه من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا فقال لي يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي. نعم. أن هون على أمتي فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلى الثالثة أقرأه على فرد إلي الثالثة أقرأه على سبعة أحرف اقرأه على سبعة أحرف فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها فقلت اللهم اغفر لي أمتي اللهم اغفر لي أمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي إلى الخلق يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة يعني مسألة مجابة وإلا فله أسئلة عليه الصلاة والسلام لكن قد يجاب في بعضها وقد لا يجاب يعني لك بكل ردة رددتها مسألة مجابة وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلائق فيهم كلهم حتى إبراهيم وهي الشفاعة العظمى التي تكون لراحة الناس من الموقف وكذلك الشفاعة لأهل الجنة في إذن لهم في دخولها إنها تان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حصل لأبي رضي الله عنه حصل نوع وسوسة من الشيطان لما قرأ هذا قراءة وقرأ هذا قراءة مختلفة قراءته والنبي حسن قراءتهما وصوبهما حصل نوع حصل في نفسه شيء قيل حصل وسوسة من الشيطان كيف يكون هذه القراءة صحيحة وهذه القراءة صحيحة وهما مختلفتان. وقيل إن حصل له دهشة حيرة حصل نوع وسوسة نوع يعني وسوسة في نفسه التكذيب كيف يكون هذا كلام الله هذا لا معنى منه. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على هذه الأحرف كلها على حرف وهذا الحرف وهذا الحرف كلم الله به. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ضرب في صدره فزال ما حصل له من الوسوسة قال سقط في نفسه من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية يعني ولا أشد من التكذيب الذي كنت في الجاهلية يعني لكنه لم يستقر والسوسة حصلت له ثم زالت لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وزال هذا الشيء الذي غشيه وعلا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره ففاض عرقا قال فكأنما أنظر إلى الله فرقا يعني خوفا من الله عز وجل. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أخبرني أبي بن كعب قال أخبرني أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان جالسا في المسجد إذ دخل رجل فصلى فقرأ قراءة واقتص الحديث بمثل حديث ابن نمير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثناه ابن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند إضاءة بني غفار قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. الحمد لله وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه وتخفيفه وتسهيله على عباده أيما حرف قرأوا من هذه الأحرف فقد أصابوا. وهي أن هنا ذكر أربع مرات الحديث السابق ذكر ثلاث مرات يحتمل أنها سقطت المرة الرابعة على في الرواية الأولى. وفيها أن القرآن أنزل على سبعة أحرف للتسهيل والتيسير والتخفيف لأن لهجات القبائل وألسنة قد تختلف، قد يشق على بعض القبائل القراءة بحرف واحد، فالله تعالى وسع ويسر وسهل على عباده فرخص لهم في أن يقرأوا على 7 أحرف، هي 7 الأحرف التي نزل بها الوحي، ليست أحرف من عند أنفسهم لكن أحرف نزل بها الوحي. ثم لما اختلفوا وزالت المشقة جمعهم أمير المؤمنين عثمان والصحابة على حرف واحد حتى لا يحصل الاختلاف، هو الحرف الذي كان في العرض الأخيرة. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن وكيع، قال أبو بكر حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا؟ نعم، القراءة القراءة السبع داخلة في حرف واحد، كلها في حرف واحد. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أمياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس؟ قال فقال عبد الله من جس الحروف ياس وآس ساير ساير، قال بعضهم مثل وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت. نعم. قال فقال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا، وليقول درست وليقول درست، درست من القراءة ودرست مضت. نعم. قال فقال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا، قال إني لأقرأ المفصل في ركعة، فقال عبد الله هدا كهد الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وهم الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، التقوها هو العظم الذي عظم الكتف، وذلك أن الخوارج قوم عندهم عقيدة خبيثة، وإن كانوا متعبدين يكفرون الناس بالمعاصي، يعتقدون الناس يكفرون بالمعاصي، حملوا النصوص التي الآية التي في الكفر حملوها على العصاة، على عصاة الموحدين، وصاروا يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولهم عبادة عظيمة، يصلون الليل ويصومون النهار ويقرؤون القرآن، ولكن لا يجاوز تراقيهم لخبث عقيدتهم، يمرقون من الدين كما يرقصهم من الربيع. اختلف العلماء في تكفيرهم، في الجمهور على أنهم مبتدعة وهو الذي عليه عمل الصحابة، والقول الثاني أنه كفره ورواه عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، إني لا أعلم النظائر. هذا رأي عبد الله بن مسعود، يرى أن أفضل الصلاة الركوع والسجود، يعني كثرة الركوع والسجود، قال بعضهم إطالة القيام والقراءة. نعم. إني لا أعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة، ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره ثم خرج فقال قد أخبرني بها. قال ابن نمير في روايته جاء رجل من بني بجيلة إلى عبد الله ولم يقل نهيك ابن سنان. نعم. وهذا في جواز قراءة السورتين في ركعة واحدة في الفريضة وفي النافلة، النظائر التي يقرن بينهن، جاء في تفسيره بعضها عنه يعني مثلا بين الحاقة مثلا والمرسلات، مثلا بين الذارية ذاريات، مثلا بين النجم والرحمن، مفصل اختلف فيه، قيل إنه من أول حجرات وقيل من أول قاف بعد الحاء والميم، مفصل سمي مفصل لأن السور قصيرة فواصل بينها. نعم. كان الصحابة يحزبون القرآن 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب مفصل لواحد، هكذا يحزبون القرآن، يعني يقسمونه في صلاتهم وفي وردهم، فردوا الأول 3 سور ثم 5 ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثم 13، وبعدها تصل إلى المفصل حزب مفصل واحد وأوله قاف. إذا حسبت ثلاث سور البقرة والعمران والنساء ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم أحد عشرة ثم أحد عشرة وصلت إلى مفصل قاف حزب مفصل واحد يكون حزب القرآن سبعة أيام قراءة في سبعة أيام يختم القرآن اليوم الأول ثلاث الثاني خمس والثالث سبع سور من أول البقرة والعمران والنساء هذا حزب ثم المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة حزب خمس ثم سبع سور ثم تسع ثم إحدى عشرة ثم ثلاث عشرة ثم اليوم السابع حزب مفصل واحد فيكون يختم القرآن في سبعة أيام. نعم مثل ما قال النبي عبد الله بن عمرو قال اختمه في سبع ولا تزد. كان عبد الله بن عمرو يتعبد شاب يتعبد ويختم القرآن في كل يوم قال اختمه في شهر في الأول قال إن يطيق أفضل من ذلك قال اختمه في عشرين قال إن يطيق أفضل من ذلك اختمه في خمسة عشر سنة قال إن يطيق أفضل حتى قال أوصله إلى سبع قال اختمه في سبع ولا تزد على ذلك. نعم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه يقال له نهيك بن سنان بمثل حديث وكيع غير أنه قال فجاء علقمة ليدخل عليه فقلنا له سله عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة فدخل عليه فسأله ثم خرج علينا فقال عشرون سورة من المفصل في تأليف عبد الله يعني في جمعه وقراءة. نعم. عبد الله بن مسعود. نعم. عقبه من أصحابه. نعم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش في هذا الإسناد بنحو حديثهما وقال إني لا أعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين في ركعة عشرين سورة في عشر ركعات. نعم. بالنظائر يعني المتقاربات كل واحدة نظيرة الأخرى متقاربة في الطول الحاقة مثلاً والملك والنون ومثلاً والتحريم وهكذا النجم والرحمن مثلاً الواقعة مثلاً والذاريات هذه نظائر متقاربة كل واحدة نظيرها الأخرى في الطول والقصر يقرن بينها عشرون سورة في عشر ركعات يوافق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يوتر بركعة. نعم. حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداء فسلمنا بالباب فأذن لنا قال فمكثنا بالباب هنية قال فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون فدخلنا فإذا هو جالس يسبح فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم فقلنا لا إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم قال ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت فقال يا جارية انظري هل طلعت قال فنظرت فإذا هي لم تطلع فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جارية انظري هل طلعت فنظرت فإذا هي قد طلعت فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا فقال مهدي وأحسبه قال ولم يهلكنا بذنوبنا قال فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة. وهذا فيه أن عبد الله رضي الله يسبح في بيته حتى تطلع الشمس والأفضل أن يكون هذا في المسجد لما جاء في الحديث من جلس في مصلى يذكر الله ثم صلى ركعتين كان كأجر عمر حجة العمرة التامة ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المصلى حتى تكون الشمس حسناء الأفضل أن يكون في المسجد فإن لم يتيسر جلس ولو في البيت كما فعل عبد الله جلس في بيته يسبح الله قال الجارية هل طلعت الشمس هو يستطيع أن ينظر إليها لكن اعتمد على خبرها في دليل على الاعتماد على خبر الواحد إذا كان ثقة وهذه الجارية يعني أمة من الإماء كان عندهم الجواري الإماء تباع وتشترى معلوم أن الأمة ليس لها حكم الحرة من ناحية التحجب أو غيرها فالإماء ولهذا أذنت لهم في البيت يدخلون فالإماء حكم غير حكم الحرائر الحرة يجب أن تتحجب تحجب كامل والأمة لا يجب عليها وليس عندهم الجواري مثل ما عندنا الآن الخادمات الآن هذه الخادمات الآن موجودات أحرار ليست إماء لا تباع ولا تشترى ولكن مال من جنس المال تباع وتشترى سبب وجود الإماء عندهم العتق والكفر سببه الكفر والكفر سببه يعني سبب الرقة الجهاد في سبيل الله ويدل وجود الرقة يدل على قوة المسلمين وعدم وجود الرقة يدل على ضعف المسلمين الآن ما فيها رقة لأن ما في جهاد إذا وجد الجهاد في سبيل الله وجد الرقة سرق المسلمون الكفرة إذا سبوا الكفرة صاروا أرقة وصارت نساءهم جواري تباع وتشترى وتستخدم أما الخدم الآن عندنا ليست جواري وإنما أحرار ولا يجوز للإنسان أن يخلو بها في بيته ولا في السيارة ولا يخلو بها أحد من أولاده بخلاف الأمة أمة التي تشتريها لجارية إن شئت تسراها وإن شئت تزوجها وإن شئت تبيعها أما هذه لا هذه حرة ما يجب أن تتحجب عنك ولا تختلط بالرجال قد حصل الآن الشر والفساد بسبب تساهل كثير من الناس بسبب ضعف الإيمان وقلة الإيمان فصاروا يجلبون الخادمات بدون محارم وصارت المرأة الخادم يخلو بها الرجل في بيته وقد يفعلوا بها الفاحشة والعياذ بالله قال بعض الناس وظن بعض الناس أنهن مثل الإماء وصاروا يفعلون بها الفاحشة والعياذ بالله حتى قال بعض الناس قال إن أهل بلد ما يعتبرونها إماء ويفعلون بها ما يفعل بالإماء والعياذ بالله وصار بعض الفسقة يتبادلون الخادمات هذا يعطي خادمة وهذا يعطي خادمة يفعل بها الفاحشة حصل شر وفساد كبير وكذلك سائق السيارات والخدم يذهبون بالمرأة وبالبنت وحدها للمدرسة ويحصل شر وفساد كبير نسأل الله السلامة والعافية الواجب الحذر ويعلم أن الخادمة هذه ليست أمة ولا يجوز الخلوة بها بل هي حرة يجب عليها أن تتحجب ويجب استخدامها بمحرم لا يجوز أن استخدمها إلا بمحرم وإلا يكون شريكا لها في الإثم يقول لا يحل المرأة تؤمن بالله والمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم ثم إذا جاءت تكون في البيت مع النساء ويحذر أن يخلو بها أو يخلو بها أحد من ولده وينبغي الإنسان أن يقلل من الخدم والخادمات ولا يعتبر الخادم والخادم إلا عند الضرورة القصوى لكن لما ضعف الإمام صار كثير من الناس يتباهون في الخادم والخادمات من غير حاجة عند كثير من الناس فلان عنده خادم أنا آتي بخادم فلان عنده سائق سيارة أنا آتي بسائق سيارة حصل الشر والفساد حصل فعل فاحشة بكثير من الخادم وكذلك قائد السيارات حصل منه فواحش يعني يذهب بالمرأة ويخلو بها وحده ويذهب بالبنت ويخلو بها وحده حصل شر وفساد حتى سمعنا شيئا يندى له الجبين من ذلك أن بعض الناس قال أنه جاءه ولد يشبه قائد السيارة وكذلك الخادم تحمل وتأتي بولد يشبه صاحب يشبه أحد أولادها ويشبه صاحب البيت المقصود أن هذا من البلاء ومن المصائب التي تري بها كثير من الناس بسبب انفتاح الدنيا على الناس وكان الناس في عافية من الخدم والخادمات وقائد السيارات لكن لما فتحت الدنيا على الناس صاروا يأتون بالخدم والخادمات نسأل الله السلامة والعافية الواجب الحذر والبعد عن أسباب الفتنة وحاول الإنسان أن لا يأتي بالخادم والخادمات ولا بقائد السيارة إلا عند الضرورة القصوى وإذا أتى عند الضرورة القصوى يكون يأخذ جميع الاحتياطات حتى لا يقع الشر والفساد نعم ولو أمكن أن يكون الإنسان إذا احتاج الإنسان إلى خادم وخادمة يأتي بأحد في البلد يكون الأشغال يجمعه في يوم واحد أو في يومين في الأسبوع أو في طرفي النهار ويؤتى ببعض الخادمات التي في البلد تأتي أو يأتي في يوم من الأسبوع أو في طرفي النهار في وقت بعض الساعات وتقضي الحوائج وتذهب إلى بيتها تكون بعض الموجودين الآن في أطراف البلد وما أشبه من المحتاجين من الفقراء يخدمونه في وقت ما ويذهبون يكون هذا أقل خطر نعم كما وجد في منفوحة وفي غيرها نعم نعم هذا الحديث فيه ضعف لكن